وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة سكت عليها قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بيدي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا رقى لم يشخص راسه ولم يسلمه، ولكن بين ذلك وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يكن حتى يستوي قائما، وكان اذا رفع راسه من السجده لم ينزل حتى يستوي قائما، وكان يقول في كل ركعتين التحيه، وكان يفرش رجله اليسرى ويوصل رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يقضي الصلاة بالتسليم. متعلقان ببيان صيغ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبما في ذلك حديث كبيرة ذكر المؤلف منها ما يأتي في هذا الباب. ونحن المؤمن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وسائر الحالة كما قال الله عز وجل: لقد سلمكم يا رسول الله وشئت حسن. قال عليه السلام: وصلوا كما رايتم يصلي. ولهذا ذكر اهل العلم بابا خاصا لبيان صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. ليتاسى المؤمن به من ذلك انا بسيط. ومن ذلك الاستفتاح بامرها. قال صلى الله عليه وسلم: قام الى الصلاه كبر مثل هذا التحديد، سواء كان فريضا او ماذا. لهذا الحديث قام مفتاح الصلاه والطهاره والقبول والتحليل والتحليل والتبليل والتحليل والتسليم. ومفتاحها الطهاره الصحيح والتحليل للوجود والتوجيه الى التكبير والتحليل والتسليم. ولهذا وقال هذا الأولى ما كان يصلي بالتكبير كما في حديث علي حلم التكبير ونظر التكبير من تحته. قال أبو رضي الله عنه: إذا جاء من المسلم هذا أراد سكوته من التكبير هذا ما تقول في أبي عبد الرحمن إن يهديك يا ابن فيك في أبي عبد الرحمن. فإن التكبير هذا أدل على أنه يستطيع التكبير كما يقول على حال ذلك العلم. ولا أقول اللهم باع الدنيا كما نقل ذلك وما باعت من رشد الله وما هو نقلني من قطع ذلك ولو لم نقل ونقل ولم نجني من قطعان الزج والماء والبعض. هذا نوع من الاستفتاحات الصحيحه ثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو عن المهمات صح ما ورد في ذلك. ولما في استفتاحات عده صح مع رسول الله عليه الصلاه والسلام واستفتح المؤمن واحد منها اليمنى حسب المقصود. وهذا التأسي من جهة الرجال والنساء. الرجال والنساء. هل هو يتأسي من المسلم بذلك؟ فمن ربما رأيته من المسلم. ومن ذلك يستفتح. أشهر الصلاة اللهم بعد منه وبركاته كما بعد كل المسلمين اللهم نقل من الله وما تقتل الله وما جمع من الله قد يوم الله وما أصح لربي افتتاح الصلاة صحيحة وجاء عن فرسان افتتاح الأخرى من حديث عمر بن سعيد بن عائشة وغيرهم فقد استحضر كفارة اللهم وبحمده وتبارك اسمك تعالى من قبل أين غيره هذا الاستفتاح جاء من عند الحديث عند الأجل من الصحابة وهو أحسنها ومختصر يشفي على كل من يؤمن حبه سبحانك اللهم وبحمده تبارك اسمك تعالى من قبل أين غيره وفي نوع من الاستفتاحات الصحيحة إن سبحانك اللهم وبحمدك المسجد تنبيها لا يزال عن كل نفس وعن كل عين وبحمدك رب العالمين بحمدك لنا تبارك اسمك يعني البركة كما يريد سبحانه وتعالى وبلغ البركة النهاية سبحانه وتعالى وكل بركة بيننا لله على تبارك الله رب العالمين فتعالى ذنب من عمرك في الله عمرك لأن الرسول يريد المؤمنين مثل الأولين ولا يكون ما في حرام فعن زيادة الحرام كما في الديار ولا إله غيرك أين معبود الحق سوى سبحانه ولا إله لا معبود الحق سوى جل وعلا ولا تعالى هذه الباطلة كثيرة الأصنام والأشجار والأموات والدنيا والبلد لكنها باطلة تعبدهم الناس وهي باطلة تصل بعبادته فلله الحق هو سبحانه وتعالى رب السماوات والارض على كل شيء كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وامن من يرجون من يرد الباطل واذا تستفتح بوقا فيستشعر به بالله عليه الصلاه والسلام ولم يرد ان استعمال اهل النهار وجوده بريره ان هذه الايه رواه مسلم الصحيح كان استركب الأمر من الله ورب الدين والمجاهدين والإسلامين لا تأسر على العمل والشهادة كل تحكم بين عباده في وجهه المختلفين يهديني بمكتوب من المغرب إن كان مدير البشر إلى صلاة والاستعان العظيم ويستعان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام صلاة الليل ولا مانع من يسر عيني حتى في النهار يعني تشجيعات صلى الله عليه وسلم كأن الليل والنهار الصلاة كما يفعل ابن عباس الصحيحين كان يستفتى إلى من تهجد يقول اللهم لك الحمد أنت أي الصلوات والمؤمنين ولك الحمد أنت ما يرسل المؤمنين ولك الحمد أنت من الصلوات والمؤمنين ولك الحمد أنت الحق ولك الحق ولك الحق ولك الحق وكلمة الحق كلمة الحق والساعة الحق والنبي الحق والمحمد الحق اللهم لك أسلمت ولك أعلمت ولك توكلت وإليك أنبت ولك حسنت ولك حاسبت فإن من غفلت وقد أسألت وقد أسألت وقد أعلمت ومن أنفع عن من أنت من أنت من أنت لا إله إلا أنت ولك استفتاح إن استفتح الإنسان بواحد منها من مزح له وظلا كسر السنة ولا يصحها لا تقدم العلم إلى الرضا صلاة العيد اللهم باع الليل وبين عباداتك ولا بعدت به بشرا ولم ننكر من مطالعك من الله قد قلب الامر ولم ارسل من مطالعك قد قلب الامر واسال ربه ان يطحن من الذنوب بان يعلق فيك ويباع بينه وبين الذنوب اشد مباعده لان شرها عظيم فالذنوب ليس له خساره والنفس والهلاك بلا علم ولهذا قال يسأل ربه أن يباين بينه وبينه ويشهد أن وقيه منه وكان الثاني حبي عائشة رضي الله عنها أن من أصول النظام استحقاق الصلاة والتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين نظر مسلم في الصحيح ليس على سبيل المؤلف ولكن رواية مسلم فكان المؤلف من توقع الشيخان لكن هذا المؤلف من الصحيح في ذلك الصلاة والتكبير كما تقدم. فإن الله أكبر أنا أول شيء الصلاة لكن لا حمل بها الأطعام نبيه الصلاة استعمل الأخير يقول الله أكبر وكان قال من مجل الصلاة فإذا أنت إلى الصلاة فكبر هذا أول شيء أول شيء يسكح مع النية الله هذا كل الباعة مستقبل القبلة ومن هذا من هذه الصحيحة أنت إلى صلاة في الأمور ثم استقبل الكبر إلا بعد أن تصلي هذا السكر التصاف والتكبير فالقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني يدل على أن الرسل بالاستفتاح ورسل بالتعلم والتسمية يعني بها سهلة ولهذا يكتب الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله الجهل أن الاستفتاح والتعلم والتسمية لا يستطيع وكان يناجي على راسه وإذا يروح ويقع ينفذ أحسن الرجلين ورجع شيء ظهر بأس لا يفعل تبع الرأس ولا يفعل ولكن بين ذلك الرأس هي الوحدة لم يشير الشيء الواقع من فوقه لم يخيره ولكن بين ذلك هي الوحدة نسأل الله هذا الشيء وقال سبحان رب الحليم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم هكذا يفعل الدعوة الله بالله الله سبحانه رب العظيم ذات شيء أكبر يمسك شبوع الأبوز قبل أن يقول سبحان أبي جلالوك الله أبوك أبي جلالوك الله أبوك أبي جلالوك الله ما تسمى به بعد ما يستقل يطمئن ويجعلون قطع المكان لا على رأسه لا يصني عن الله إلا كبيرا هكذا يقول إنما من بريء ان كل من ربنا لك العلم له ويستوى من السماء والارض الاحد واخبر ربنا ان الحمد كثيرا طريقا من بئس الواحد ومن ربنا منهم ومن ذكر شيء والراجل ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد والباب حمد كمال ويجزى الله خيرا ويتحقق لك العباد وكل ركعة ما منع إلا طريقة ومكانة ومكانة ومكانة هذا أكلم ومكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سجد اطمئن بسجود واعتزل وكان يعبد فقال لمكان وإذا رفع السجد لا اعتزل بين سجدتين ومن يعجل مثلما يعتزل بعد الركوع لا شيء من الثنتين ولا تمر الليل الخمس والحلال صوما لا باس لكن افضل سنه الثنتين ولا يفرق بعد الجميع او سنه الثنتين ولكن لا يفرق معنى الامر ولا يشم الثمن هذا صلى الليل والنهار والمجال الصحيح لكنه يشم النهار والليل او شد الثنتين الثنتين كالبعاد فهم ليش يشعر أنه يشعر رسمه لله يعني ليه بل يسير فيه الشيخ الأول ثم الشيخ الأخير كان يتوارف وفي الله يسعر من هذه اليمين ويسعى المقعدة في الثمان ثم في هذا الحديث وهو بيت الصحيحين فهم يرى هذا الشيطان على الشيطان وقال على الشيطان ويقع المشكلة على الكلب النصب صاحبه من ليلة إلا ليلين الأرض لا يقع الكلب لا يقع الشيطان لا يقع الكلب والسمع لا يقع الكلب لا يقعيه من الكلب النصب صاحبه من ليلة إلا ليلين هذا هو بسم الله لا يخرج الوسطى ونصب لله ليعلمني على الكفتين أو على الكفتين والسيدتين حال الشهود إلا أن حال الشهود يقول وفنس الموت من المنان ويشي بالسبابة أول الله صار يقول الله وفنس بالسبابة أخي السنة ولا السيدتين يحبهم على قفتين أو على خليه وقفتين كما ثلاث هذا عن المعنى فكان يحكي مسائل التسليم علمها السلام كما بدا بالتحليل يحكي بالتسليم تقدم الله صلى الله عليه وسلم مجتهد ثلاثة في أمثال الكبور وتحليل التكبير وتحليل التسليم الصلاة جملة أولى تكبير وتحليل التسليم الصلاة الشرعية أقوال أفعال جملة التكبير وتحليل ومن أصعب النيازة من باب التكوين وإكمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حز منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر من الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال لا يفعل ذلك في السجود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع قلبه من الركوع ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يغنيها ويكبر حين يكون من الثنتين بعد الجلوس وصلى الله عليه وسلم هذه الحديث الآن هو تتعلق بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الواجب على الأمة تأسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي. من ذلك أنه كان يضع يديه خيالا في ليلة مع الصلاة وإذا كبر الوضوء وإذا رفع صلى الوضوء هكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته. زاد في رواية غير أن يرفع يديه إذا قام من الثنتين بعد الجلوس ذكر ذلك من حديث علي وغيره. ودل ذلك على أن السنة للمصلي إما أو مأمورا أو مبردا أن يرفع يديه إلى ركعتيه عند الإحرام إذا كبر عند الإحرام وإذا رفع أول ركعة إذا رفع صلى الركوع وإذا قام للثالثة من الثنتين فيرفع يديه في حياله أو حيال أولوني جاء هذا وهذا من ذلك صلى الله عليه وسلم ربما على هذا وربما على هذا. وما يلعن هذا بالسجود وكان يعلم يديه السجود فالخطاب ولا رفعا. ومثل هذا الخطاب الجماع رفع يديه كثرة الأربع من السنة يقولون له قائل وكان وقال وكم برفع يديه خلال من كبير يوم حيالة المريض ثم يفعل من الحسنين صلاة الدليل. فهي حاجة من عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم يتسلى الله تعالى وقال ليك الأسئلة صلى الله عليه وسلم الأسئلة على سبعة أعظم كان جدها وأشار به الأمر و ركبتين وقدرها طاقة أذنين وجوزين هذه سبعة النفس مع الأمر والجمع مع الأمر واحد وكفين على الأرض والشطر مع الأرض ويضع ضبعين وركبتين وخمسة وقدرها طاقة أذنين على الأصابع أصابع رجلين يعتمد على عليها أمر السنة هذه سبعة والسنة على أن على السنة فهو لا بد منه الأمر الخليل المريض وأمر الله له أمر المريض وقد قال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. ويجب على المصلي مريضه النافع أن يشفي على أمة الأرض يعني على هذه الأعضاء السبعة وجهه أن ينهد وعنده وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أفراد الألم إلى أصابع وهذا من جانب الإنسان جميعا كان محمد بن جلال ونسى جميعا بس خاصة بالرجال بل هذا من جميعا. وهكذا الحديث الثالث من أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن صاحب الدرس من درس يخبر عن المسلم كان يلعب قال الصلاة كبر وما يقول لا يجب الإحرام يعني هدى الجريمة لا بد منها عند جميع الأجل لا بد منها التكبيرة الأولى نية الصلاة الله أكبر وقال اعتبر التكبيرة الإحرام والحديث تحريم من التكبير والتحليل التصوير لا بد من هذا باب النفل ثم يكبر لا يمحي ليركع ثم يسمع الله لمن حمده لا يرفع له الركوع بعد أن يستوي ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وجاء في الحديث رواه أن يزيد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن يستوي فيه بعد. وجاء في حديث آخر من يقول بعد ربنا ولك الحمد أم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يستوي فيه ويقول بكمال الحمد. فالذلك ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد والذلك بكمال السنة. وزاد في رواية أهل السنة والبيت لأن يأهل السنة حق ما قال العبد وكل لك عبد اللهم نعاني على ما قلت اللهم اغفر لك السلام على من يجد من هذا كل هذا جاء صلى الله عليه وسلم كان انتصاب بعد الوفاة وإن الله لمن المغني خلاله لم يأتي بهذا إلا إذا حط الرأس عليه الكبير ولا ما تمر هذا الشيء. ثم يكبر إلى ساجدا ويرفع يديه يكبر ويرفع يديه، ثم يكبر إلى الرأس من السجدة الأولى، ثم يكبر إلى السجدة الثانية، ثم يكبر إلى السجدة الثانية، وهكذا إلى الصلاة حتى يقضيها. يكبر كل خطورة. وكذا يجب على المأمومين والمقيم أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتم وصلوا. ويقول بني السيئتي رب اغفرني رب اغفرني رب اغفرني اللهم اغفرني واصلي واهدني وارحمني واغفرني واعلمني. فيقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني سبحانك فجرني وسبحانك الله سبحان ذي الجلالين والقناطير وكل يوم اصلها من جعل وهكذا السجود يقول مثل ذلك الا ان يقول سبحان ربي اعلى رب سبحان ربي العظيم يقول السجود سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى فان السجود حزن وانتفاض يناسب ان يقول سبحان ربي اعلى بعد سبحان العالم فقط ويقول سبحان ربي اعلى يقول ثلاثا او اكثر ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني ويقول سبحان ذي الجلالين والعظيم وكل يوم اغفر سبوح وقلبه ورب من فوق وقل ما في صالحان ويكفي في السجود والدعاء السجود خير من الاجابه بغض النظر وقوله صلى الله عليه وسلم اطوى من ان تدعو عن ربه وساجد فاكثر الدعاء ويسحب لك اكثر الدعاء في السجود لان حياه الروح والذنب والكسار ونسأل فيه الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مقرد بن عبد الله قال صليت على عمران بن حسين قلب علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاه اخذ بيدي عمران بن حسين فقال فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمضت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجده فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السماء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود كل من السماء. وعن ثابت بن جمالي يا انس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يزور القائل فالنسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يزور القائل فالنسي. صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله ونحن مؤمنون في التعسيده وان يصلح ما صلى وما قال الله سبحانه وتعالى ما لكم من رسول الله من اسلوب حسنه بما ان كان من ابن الله واليوم الاخر وان ترى الله كثيرا في صحيح البخاري رحمه الله النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتم يصلي من خليل عمران بن حسين العلي انه كان صلى بهم بها صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمران لقد ذكر من هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. كان علي اذا سجد كبر ولا اكبر اذا قام يصلي بعد الجلوس الى ذلك كبر. تقدم ان ابا هريره رضي الله عنه اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل مسجد وراحه. كبر عند الاحرام، كبر عند الركوع، ولا رفع انه اذا سمع الله من الحمده ومن الخواشين كبر، ولا نعم السيد كبر، ولا سيد الثاني كبر، ولا رفع كبر، حتى قضى صلاه عليه الصلاه والسلام. هذا هو المسجد. التكبيرات تكبيرات النقل مشروعة فيه مع المسلمين. للإمام والمأمون والمؤمن. وإنما في واقع وجودك هل تجب أم لا تجب؟ ومن الأولى تكبيرات الأولى ما توجد في الإحرام حجب الأنصار رضي الله عنه عن أبيه قال غلقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قراءته وركعته وجلاله الركوع سجدته ونشته بين السجدتين جلست بين التصوير والصلاة غريب من السواء كثيرة مخالمة رضي الله عنه فهو يدل على أن الصلاة كانت معتدلة متقاربة عليه الصلاة والسلام. إذا طول في القراءة طول في الركوع والسجود وإذا خف في القراءة خف الركوع والسجود لكن مع الكمال صلاة تامة. لهذا قال أنس رضي الله عنه فيما صح عنه ما صليت خلف إمام أتم صلاته ولا أخف أحد من النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى كانت صلاته تصفيه الاجتماع عليه الصلاة والسلام. ولما خلى قيام القعود يعني فإنه أطول قيام أطول وقعود متشهد أطول شهد الأخير بعض الشيء أطول بعض الشيء صلاته متقاربة. السنة الإمام هو غريب يكون هكذا صلاته متقاربة فيسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام فيعتدل في الوضوء والسجود مطمئن يعني هكذا الاعتدال بعد الركوع يعتدل مطمئن وكان من السجدتين يعتدل ويطمئن وتكون هذه الجلسات مع السجدات متقاربة كان هذا قيام الركوع واعتدال بعد الركوع متقاربة من طول القيام أولا في الركوع والسجود ما أحسن في ذلك بعد الركوع من السيدتين وإن تطول في القيام هكذا الركوع والسجود حتى تكون الصلاة متليلة متقاربة متناسبة. ولكن يجب الحذر من النقر والنقر والتخفيف الذي في الربيع لا يجوز خلاف الطمأنينة. الطمأنينة لا بد منها في هذه العبادة الركوع والسجود واعتدال الركوع بين السيدتين لا بد من الطمأنينة عدم العجلة. ولهذا ذكر انس رضي الله عنه ان المراه من المصير يفعل شيئا في الصلاه ما راى الناس يفعلونه ثم بين فقال كان اذا رفع راسه من الركوع اعتدل حتى يقول القائد قد نصب يطول تطويل بين ويطمئن تطويل بين وهكذا من السيدتين يعتدل ولا يعجل حتى يقول القائد قد نصب. فيبين لنا انه من يطول بعد الركوع بين السيدتين حتى يفصل بين الركوع والسجود حتى يفصل بين السيدتين فصلا واضحا فيه طمانينه وفي اعتدال هكذا المسلمين يفعلوا هكذا. ثم يطلع الامام اول امام طول وان كفف اطلع الامام لكن لا يجوز ان يصلي مع امام يدخل الصلاه لا لان النقر هذا طال الصلاه ومن لا يتبع انجر بيها ولا السجود. ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتبع انجر بيها ولا السجود امر بالعياذ بالعالم وهي يصلي فاذا كان يصلي حتى فعلها الهلال. ثم قال يا رسول الله صلي بعدك بالحق ما احسن الى هذا فعلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل واذا قمت الى الصلاه فاسجد الوضوء مستقبل القبله كبر ثم قرأ في الصلاة من القرآن ثم قرأ في المقعد يوم القرآن وما شاء الله المركع حتى تطمئن راكعات، المركع حتى تعتدل قائما، المشي حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اجلس حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك صلاة كلها. علمهم المسلمين ان يصلي لا بد من الطمأنينة. نسأل الله ان يرسل الله رسوله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قد وقف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلالة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرة في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلالة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وصلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان صيغ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله شرع لنا تأسيبه بقوله جل وعلا: لقد ما له من رسول الله أسوة حسنة. وبأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتم يصلي. فلهذا بين الصحابة رضي الله عنهم سورة صلاته عليه الصلاة والسلام ليعلمها الناس ويأخذوا بها ويتأسوا به عليه الصلاة والسلام. ثم قال قوم أنس في هذا الحديث يقول رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانت صلاة تخيها لتمام، فلم يكن يطول على الناس تطويلا يشق عليه، فلم يكن يعجل وينقض، ولكن صلاة متوسطة بين الطول المتعب وبين التأثير المهم. وكان ينبغي للنائم أن يصلي صلاة يتأسن فيها حين نبيه عليه الصلاة والسلام، يطمئنون مركزون بالقراءة والركوع والسجود والإعتاد بعد الركوع والإعتاد من السجدتين هكذا. كان عليه الصلاة والسلام وقع في الهم، كان يعقوب فقال: أنا مكان، ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأكبر وذلك، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول: سبحان الله الجلوس لما يأتي الروح. ثم يطمئن قال عز وجل: ثلاث تسبيحات، أربع تسبيحات، خمس تسبيحات، سبع تسبيحات، حول هذا مع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مع الطمأنينة والخضوع، يجعل يصلي على ركبتين هذا السنة، ويفرج أصابعهما على ركبتين هذا السنة، ويصبر ويعلو ظهره حتى يستوي مع رأسه هذا هو الأفضل، غير كما والمجزي تسبيعة طمأنينة مع عدل الركوع، لكن يكون يقيم ويطمئن ويطمئن ثم يتم كافيا يتأذى عقله فقال: إلى مكان، هذا هو الكمال. وإلا الوجه أقل الطمأنينة المقصود، وهكذا إذا اعتدل الركوع أقبال ولم يعجل فقد يقول رسول الله: كان النبي ما اعتدل الركوع يطيل حتى يصل القلب على المسجد، ما كان من السيدتين لا يعجل الطمأنينة ويعتدل حتى يقول القائد النسل. راكد السجود اطمئن سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى والله مره قد يكررها ثلاثه او اكثر مع الدعاء ثم يدعو السجود الى الرسول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظم من الرب واما السجود فيه ركع فقبل المستجاب لكم هذه المستجابه ويقول عليه الصلاه والسلام اكرم من دعائه من ربه وسلم على الدعاء كما إذا فجد اعتدى في السجود فرد بين يديه حتى يبدو له الضيف والحمد المعين وأنا أرفع البطن عن طيبين وأخذ عن ساقين بعدد السجود ولا يظن بعضه إلى بعض فليعتدل ويجامل عن ضيف عن جنبيه بطن مع طيبين وأخذ عن ساقين يعتمد على بطن الأصابع رجليه ويبسط إلى بعيني على الأرض يعنيه الأصابع أظام بعضها إلى بعض مندودة خيال منكمين وخيال منكمين طاعة وطاعة لصف الإسلام فقال السجود وكان إذا نهض إلى الثالثة إذا نهض إلى الرابعة إلى الثالثة أو من الأولى إلى الثانية من ينهض حتى يسوي قاعدة حال الله المبيت كان إذا نهض صلى جماعة إلى صلاة المصلي وكان له مكان إذا نهض السيدة الثانية جلد قليلا ثم ينهض لا الرابعة وهكذا بعد الأولى إلى الثانية ويسمى سبحانه يسمى من العلماء جسد الاستراحة الجسد خفيف يصل فيها الدعاء يصل فيها النكر ويكون الجسد خفيف مثل يوسف بن سيدتي في يختلف بين السيدتي ثم ينهض مع القول جسد خفيف ومن صفتها الجلوس مثل جسد بن سيدتي لكن ما يطول مثل طول السيدتي بن سيدتي لا جسد خفيفة وصف في ذلك فوق الأدعاء ثم ينهض بعض أهل العلم خص هذا بكبير السن والمريض قام الله تعالى على ما بدل بعدما انتقل والصلاة أنها سنة مطلقة يعني مطلقة في الصلاة على الصف والصف لكنها خفيفة وصف فيها طول ولا ذكر ولا دعاء بعد الأولى وبعد الثالثة بعد الأولى يكون الصلاة وبعد الثالثة يكون بعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي مسلمة سعيد بن يسير قال وعن ابي مسلمة الصعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك لكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما عليه قال نعم وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الامامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي العاص بن الربيع بن أبي شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أما بعد ثم يرجع الحديث الثلاثة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أن المشروع هنا ركع السيد صلى الله عليه وسلم في صلاته وصيامه وعمله وغير ذلك من شؤون العبادات كما قال الله عز وجل قد جعل كل رسول الله رسول حسن ومن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي فلهذا عمل الصحابه بين صلاه صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه التابعون ثم هكذا من ائمه الهدى حتى وصلت الينا ومن ذلك حديث انس انه عليه الصلاه والسلام وسلم عليه فوجد على سمعيه الصلاه من عليه انه لا حرج في ذلك من هذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه من يصلي أتيهم خلعا عليه في الصلاة قال أما صلي على فلما صلى سأله من ذلك قال رأي من حرأت عليك خلعا أعلنا قال إن فقر إذا أتاني فأخبرني أنني من قبر خلعتهما فإذا أتى عبد المسجد ينظر وإن رأى في نار الأزهر فليمسحه ثم يصلي فيهم ولم يدل على أن الأعراض المسلم ينظرون عليه ويغلب فاعتهم ويزيل بها من أذى يحكيها بالطواف وأن بلا شيء حتى يزول بها من أذى ويصلي فيها ومن لا حرج في ذلك وذا الرخ أخابرت ورزيت لكن إذا كانت المساجد مخروشة في العالم مثل موقع أخيرا كان المساجد العالم الأول وقبل سنوات بالحصبة والظن والتراب وسوي هذا ترش ثم الآن لما خرجت قد تتأثر من النعامة تتأثر من الأخلاق فإذا توسع يحضرها في محل الناس حتى لا يؤثر على الفرش وحتى يكثر على الحصانين بشيء أو صاح ولا سيما ما أكثر الناس لا يبالون بالنعامة ولا يعلمون بها ولا ينظرون عن الكفور ولهذا صار خلعوا منها في محل يحفظها حتى يكون ذلك اسهل النصف ويكون في هذا الوقت اولى واحوط لامرين احدهما وهما حسن الفوز التي تتاثر كل شيء والامر الثاني ان اكثر الناس لا يظلم ولا يثني ولا لا يتحقق بل يجوز ان يجوز الامر عليهم ويقدر على الناس فوزهم وينكرهم من الصلاه في الجماعة أما بعد الأول ثلاث الفرص ولم يجوزه ولم يصنع الحصبة والظن ويتحمل أكثر من الغبار والبصر ما لا يتحمل الفرص ومن كل حال إذا كانت سبيلة الصلاة فيه جائزة ولا حرج من فضله بل هي الأفضل إذا كانت سبيلة ومن صار صلي اليهود ومن صار لو صلوا من يعلمهم ولكن كانوا في المسلمين يخالفون فهم من مخالفة الكتاب ومن الدلالة على أن الدين هي مصحف وأنه ليس في حول والإنسان قد يحتاج إلى فقهين يلبسون الكتاب ويصعب عليهما ولا يستطيع خلعهما لأن إذا خلعهما بطل الوضوء ويصلي فيهما ونفر فيها فوش أتني به من أهل الدخول من أهل أهل الدخول فلا بد أن يكون فيها أجر ويصلي فيه كما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الثاني حديث ابن قتاده الحاجه الزبعي الانصاري رضي الله تعالى عنه ثم يقول عليه الصلاه والسلام يصلي ويحارب ماله بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمله ابي العاصم الرضيع بن ابي شمس كان اذا سجدها وضعها واذا قام حملها يريد العبد وجهه في الصلاه المعرض يصلي سأله وحامل عن أولاده يصير وضع الأرض من ذا قام حمله فعله النبي من يوم من أمة من أنا من هذا يجوز وتقول الحاجة وتقول الأمة ما عندها من يحفظ أولادها وأن يشقون عليها ويمنعون عنها الصلاة إلا أن تحمل أحدهم إذا حملته حمله الأرض فلا بأس بذلك وضعوه في السجود حتى يتمكنوا من بعمله ولكن يلاحظ بذلك الا يكون نجسا من طائفه ثياب طائفه طويله حتى لا يعلم النجاسه والثالث حديث انس ايضا انه يعلم السجود قال اعتني بالسجود ولا يشرح من وعين ولا يشرح من وعين مشرق الكلب الاجر عن وجود مختلف في السجود النسل على سبعة الأعضاء الجنحة والقلب الجزئين والمرض والمرض والقدمين ثم يجب على مرض يعني أجل ولكن بالتفريج بين الطريق والأخيبين وعبودين بين الأخيبين وفضل والأخيبين والساقين تهم جديدا ثم إذا سجد يتدب فرد من جزئين والطريق بين أخيه وربنا وبين طريق الشاقين ومن مكان مستقيم السجود لا يكون الله متجمع بل اعلمنا وعبرنا عن دين كل انسان غريب كما يجري على الارض وعين على الكفين جاري عظم عند الغريب هذا رسول رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب التمانين في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فقال إذا كنت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث دلالة على أن الأمر بما يتعلق بالطمأنينة مفضول الثالث على الأقل بقراءة الصلاة. أما الطمأنينة رغم الطاء فهي سكون الصلاة والخشوع فيها والاعتدال. وقال اطمئن يطمئن طمأنينة واطمئنانا إذا ركع واعتدل وسكن حتى ركع. هذا واجب الصلاة الغرض والرخ أن يطمئن لصلاته ولا يعجل ولا ينقرها في ركوعه وسجوده. وهكذا في الاعتدال على الركوع وهكذا من السجدتين أنا من أهم أركان الصلاة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يطمئن قال له عليه الصلاة والسلام قم يا رسول الله حتى فعلها ثلاث مرات. كان رجل عندي حتى يطمئن حتى ينزل حتى يعرف أخطاء وأغلاط وحتى يكون ذلك أكمل في التعليم وأصلح في القلب. فجعل الرجل ذهب وصلى ثم عاد وذهب وصلى ثم عاد. فلما راى انه لم يصلي كما امره النبي صلى الله عليه وسلم قال ولئن بعثت بالحق لا احسن من هذا التعلم. فاستشهد وطلب ان يعلم بعد الصلاه. فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاه كبر اذا توضا فاصبح المنظور ثم استقبل الظله ثم كبر ثم اقرا ما يسمع معه من القران لفظ الله ثم قرأتهم من قرآن بما شاء الله ثم ارفع حتى يطمئن راجعا ثم ارفع حتى تعتدى قائما ثم اصبح حتى يطمئن ساجدا ثم ارفع حتى يطمئن جالسا ثم اصبح حتى يطمئن ساجدا ثم بعد ذلك صلاة كلها. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الرجل كان كلما جاء سلم ثم يرد عليه الصلاة والسلام ثم يقول لقد رسل. هذا الحديث فيه فوائد. الفائده الاولى تعليم الجاهل والانكار عليه ولا يترك على الجهل وان العالم وهذا العلم يرى اخاه تخلى بشيء من المؤمنين يعلمه ولا يسكت ويعلمه ويرشده. وكان ذلك قدر الرحم وعدم الشده والعنف رسول الله أمر عليه ولا صلى عليه الصلاة والسلام فقال لما هو بلد فقال كأنه كذب شائدة لعله ينتبه كرر عليه أو ذكاء من حاجة تحتاج إلى أن يكرر الفعل أو أن يكرر القول حتى يفهم كرره عليه حتى يفهم. والرابع أنه إذا سلم الإنسان يرد عليه وإذا عاد صلى يرد عليه وإذا عاد صلى يرد عليه ولو مر بعيد ولو أنه قريب ولو أنه يراه ثم رد كل ما عاد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عندنا من رسول بعيد الله ونمر انه لم يخف من يطمئن ودل ذلك على ان يشغل بالصلاه او بشيء اخر ثم عاد صلى الله عليه وسلم وهكذا جاء الحديث صلى الله عليه وسلم احد ملاحيه ثم عاد بينهما حجاب او شجره او حجر ثم رجع هو يسلم عليه السؤال كله خير كله وما يكتب يكسر موده ودوزه وفي من الفوائد ان الطمئن لا بد منها وان اذا فقدت بطلت الصلاه ولهذا امر بالاعاده فلا بد ان يطمئن بالركوع والسجود واعتدال بين السجدتين واعتدال بين الركوع والطمئن السجود والركوع حتى يرجع من بطل الى مكانه ترجع عظا والمغاصب الى محلها ومواضعها فاذا ركع هدى استوى حتى تهدا اعضاؤه وترجع يرجع كل فقر الى مكانه وإذا أخبر ركوع جدل استقام فترجع كل فقر الى مكانه وهكذا إذا سجد نزل إلى سجد السلطين تطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقر الى مكانه فمن فعل هذا فقد أدى الواجب وإذا حل بهذا بطل الصلاة فالطمئن فرض الله الجميع. وفي الحديث الثاني دلالة على أن لا بد من قراءة الفاتحة ومن هذا قال لا صلاة من قراءة الفاتحة الكتاب وهذا الأمر إما مأمون ومنبر جميعا قال بعض العلم أن المأمون ليس عليه فرض بل وكان عبد الإمام والصواب أنه يعمر وأن الرزق يلزم القراءة إلا إذا فاتته قراءة ما جاء الله بعده سقطت عنه أو سهى عنها أو اجتهد أمر أن هذا يجب عليه ومن قال تجب عليه الا فلا عذر سقطت عنه وانما الواجب يقرا يقرا الفاتحه ولو هي جيد يقرا هذا من المسلم يعم الحديث لان الرسول قال لا صلاه ولا مر الا المامون مستثنى الوقت الاخر قال عليه الصلاه والسلام لعلكم تقرؤون خلفين منهم نعم قال لا تفعلوا الا المتعبد وانه لا صلاه من المامون لم يقرا به ولا صلح للهجوم على المامون. والحديث الثالث يدل على ان يقرا في الصلاه ركعتين من الليل اطول من ركعتين الفجر كان في صلاه الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم يقرا في الفاتحه وسورتين طويل الاولى وقصر الثانيه يخفف العصر على المسلم اذا كان الظهر من الحج ابو سعيد ويرى الاخرى فاتحه الكتاب وهكذا في العصر فاتحه الكتاب وهكذا استاذ المغرب هذا الصلاة والرب العشاء مثل سائر فاتحة الكتاب وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان حسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بعض الأحيان زيادة على الفاتحة والرب الظهر من حديث سعيد كان يقرأ ركعتين على النصف فليدعو أن يقرأ الفاتحة وزيادة معه في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام وكان يطل في صلاة الصبح أكثر من بقية الصلوات ثبت عنه من تلقى بالستين أمية من الآية ونقرأ بقاف من عوية في الداريات والطهر ورب قضى بها قلة ذلك والمرسلات والتكوير فالسنة يطيل الصلح في بعض الأحيان وفي بعض الشيء في بعض الأحيان تأسم النبي عليه الصلاة والسلام من ما هي كارة وكارة كارة لقد القلوب تعطى الوسط تعطى الاقتصار ولقد قرا فيها سنن بالقلوب قرا فيها بالاعراض قرا فيها بالمرسلات وقرا فيها بحصان الصلاه عليه الصلاه والسلام فالامام لا يزن حاله واحده بل شارك الاقتصار الاصغر مثل الزلزله والقارعه والعاقل والعصر والاشباه وتعطى بها قلوب ذلك في بلد مصلحة الذين يعشى وصدر معها الطالب والمتطار والأشباه وتعلم بأطول من ذلك أن الصلاة والقيامة والمجسد والمزن والطور وأشباه ذلك هكذا سنة على صلاة والسلام لكن هذا تحرى سنة الميزان أنا الميزان الميزان فإن وصل صلى والميزان يتحرى منها في صلواته فإن من يصل في الصلوات يتحرى أو ما يقال لا يقول إلا حرصا على اتباع سنته والموافقة له بالفعل عليه الصلاة والسلام عملا بقوم الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله وصف حسن وعملا بقوم الله صلوا كما رأيته ويصلي اللهم صل على محمد وفق الله لمن صلى الله عليه وسلم.